Adesso faremo un giallo. Poi al culo l'uanino, il papiro, non nani, mulivi, la pelle, non ti fai a tivi, no, la tivi, ma è chiane. Poi al culo paolo l'uanino, al fatti, mi vada da tanti, non fatti, se in una bella ti, non so ruoti, non lo si può, non te la vi, ma da frimmani, non è scadere, non è tu, ne si ma sei. الصغير والسفيه والمجنون الصغير ما حده إلى أن يبلغ 15 سنة والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله والمجنون من فقد عقله فهؤلاء ممنوعون من التصرف لحظهم أم لحظ غيرهم بل لحظهم والمحكور عليه لفلس منع من التصرف لحظ من منع من التصرف لحظ غيره ما هي علامات بلوغ الصغير؟ بلوغ 15 سنة ذكرا كان أو أنثى أو نبات الشعر الخشن حول القبل يعني الآنة هذه من علامات البلوغ لأن سعد رضي الله عنه حكم في بني النضير في بني قريظة في أن يكشف عن مآزرهم فمن ولد أنبت فهو من المقاتلة فيقتل ومن لم ينبت فهو من الذرية فيستبقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة الأمر الثالث من علامات البلوغ الإنزال إنزال المني علامة من علامات البلوغ وتزيد الجارية بالحيض وكذا إذا حملت حكم ببلوغها وإذا بلغ الصغير هذه السن يعطى هذه السن أو وجدت واحدة من هذه العلامات هل يعطى ماله أم يشترط شرط آخر يشترط أن يكون رشيدا الرشد أن يبلغ بعلامة من هذه العلامات ويرشد يكون رشيدا والسفيه هل له حد في السن إذا بلغ سن معينة يعطى ماله وإن لم يرشد ليس له حد فيحجر عليه ما دام سفيها ما دام لا يحسن التصرف ولو بلغ 60 سنة خلافا لمن لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا بلغ 25 سنة فإنه يدفع إليه ماله إذا أعطى الرجل ماله السفيه فأتلفه صغيرا كان أو مجنونا أو سفيها فأتلفه فهل عليه ضمان ما أتلفه لا ضمان عليه فإن تهدوهم وأخذوا ماله وأتلفوا فهل عليهم الضمان وهل يحتاج إلى حكم حاكم في رفع الحجر عن السفيه الصغير؟ عن الصغير يحتاج إلى حكم حاكم؟ لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن الحجر عليه ثبت بدون حكم، فكذلك رفعه بدون حكم حاكم إلى ثبتت علامات رفعه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينفك الحجر عنه قبل شروطه. ما هي شروطه؟ قبل شروطه. بالنسبة للصغير شروطه أثنان: البلوغ والرشد. وبالنسبة للسفيه الرشد فقط. وبالنسبة للمجنون العقل والرشد. هذه شروط انفكاك الحجر عن هؤلاء الثلاثة. يشترط للصغير شرطا البلوغ والرشد، ويشترط للمجنون شرطا العقل والرشد، ويشترط للسفيه شرط واحد وهو الرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرشد الصلاح في المال، لقول ابن عباس في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم. ما هو الرشد بالنسبة لأنه يشترط للجميع الرشد؟ للصغير البلوغ والرشد، والسفيه الرشد، والمجنون العقل والرشد. إذا الرشد مشترك للجميع، ما هو الرشد؟ الرشد أهو الصلاح في المال فقط، أم الصلاح في المال والدين، أم الصلاح في الدين فقط؟ الرشد اختلف العلماء رحمه الله أهو يتعلق بالرشد في المال والدين أم في المال وحده. فعند الإمام أحمد رحمه الله ومالك وأبي حنيفة رحمه الله جميعا الرشد الصلاح في المال، وعند الشافعي رحمه الله وقول لجمع من العلماء من الحنابلة بأنه الرشد حسن التصرف في المال مع سلامة الدين. فالأولون قالوا الغرر تسليم ماله، وما دام يحسن التصرف في ماله ويحفظ ماله نعطيه ماله ولو كان فاسقا، ما دام لا يضيع ماله يحفظه فنعطيه ماله وان كان فاسقا. القول الاخر يقولون اذا كان فاسقا فهو غير صالح للتصرف، فحتى يثبت صلاحه في دينه وماله. واستدل من قال الرشد الصلاح في المال فقط بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله جل وعلا: فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في في أموالهم، يعني يحسن التصرف في مال غيرهم، لأن حجرنا عليه في ماله لحفظه له، فإذا ثبت حسن تصرفه فيه نسلمه إياه. فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا. يؤنس رشده أي يعلم ويعرف ويظهر، فإن أنستم منه رشدا أي رأيتم منه رشدا وظهرت علامات الرشد وحسن التصرف. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا، ولا يغلب عليه الغبن. أما إذا كان يتصرف ويغبن مرة من ثلاث أو أربع مرات فلا يعتبر هذا فاحشا، لأن حتى الرجل الكامل رجولة يغبن أحيانا فلا يؤثر هذا، وإنما إذا كان الغالب عليه حسن التصرف، الغالب عليه حسن التصرف في ماله فنسلمه إياه. لن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات له أو في غير فائدة كغناء ونفط. إيناس الرشد يحصل علاماته بثلاثة أمور: أن لا يغبن غالبا، وأن لا يبذل ماله في محرم، وأن لا يبذله فيما لا فائدة فيه. فإن كان الغالب عليه أنه يغبن في بيعه وشرائه فنقول هذا الرشيد حتى الآن. وإن كان لا يغبن في البيع والشراء لكن لاحظنا أنه يضيع ماله في الحرام، إذا صار في يده دراهم ذهب يشتري بها شيئا محرما كالدخان ونحوه فهذا غير رشيد، لم يرشد بعد، لأن من يستعمل الدخان يضيع ماله فيه، ففي عقله شيء، لو كان مدرك إدراكا كاملا لما تصرف هذا التصرف السيء، أنه يضر بنفسه ويتلف ماله ويضر بدنه. فإذا كان يضع ماله في الحرام وإن كان لا يغبن في البيع والشراء فهذا يعتبر سفيها، لم يرشد بعد. وإن كان يضيع ماله فيما لا فائدة فيه، يبذل الأموال فيما لا مصلحة ولا فائدة فيه، كان يشتري مثلا بالنفط، يعني أن يشتري شيئا يحرقه وينظر إليه يتفرج على إحراقه فقط، يضيع ماله في هذا في شيء لا فائدة فيه فيعتبر غير رشيد لأنه مضيع للمال. فإذا لاحظنا عليه واحدة من هذه الأمور، يشتري بماله الحرام أو يغلبه الرجال كثيرا أو يضع ماله فيما لا فائدة فيه، فقل هذا غير رشيد ويبقى الحجر عليه حتى يثبت رشده، لأن من صرف ماله في ذلك رد سفيها ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لأن الله جل وعلا يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يونس الرشد منهم؟ بالاختبار. يظهر علامات النجاح بعد الاختبار، لكن إذا كان مظهره حسن ولا نعلم عن تصرفه شيئا لنختبره، لا يجوز لنا أن ندفع ماله. وإن كان مظهره حسن وسلوكه حسن فلا ندفع إليه ماله حتى يختبر. فإذا اختبر وظهرت عليه علامات الرشد دفع إليه ماله. والله جل وعلا أمرنا بذلك بقوله وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أول الاختبار، فإذا ظهرت النتيجة بهذا الامتحان، ظهرت النتيجة وصار ناجح بامتحان هذا ورضي ماله، وإلا يبقى عند وصية. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. من الذي يختبره؟ ابن 6 سنوات؟ لا. 7 سنوات؟ لا. يقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لو كان الاختبار من 6 سنوات أو من 7 سنوات فإن الذين لم يدفع إليه ماله قبل بلوغه، فنختبره قبيل البلوغ، فإذا بلغ وأنس منه الرشد دفع إليه ماله. ووليهم المراهق من هو؟ هو من قارب سن البلوغ ولم يبلغ. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر، الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ واستمر سفيها والصغير، من وليهم؟ وليهم الأب، لأن الأب أكثر شفقة من غيره وأحرص عليهم وعلى حفظ أموالهم، فلا يجوز أن يولى عليهم غير الأب مع وجوده، إلا إذا ثبت عدم صلاحية الأب فتنتقل الولاية إلى من بعده وهو الحاكم فيولي عليهم من يختاره. إذا كان الأب نفسه سفيه يضيع المال وغير مؤتمن على مال صغيره يخشى عليه أن يضيعه، وثبت ذلك فإنما رده إلى الحاكم يولي عليه من يراه صالحا. ثم وصيه لأنه نائبه. يقول الرشيد الحال حتى الأب الرشيد، وش يخرج؟ الأب غير الرشيد فليس لا يصح أن يكون وليا. ثم وصيه، وصي الأب مقدم على الحاكم وعلى غيره. وصي الأب يعني يكون الأب مثلا كتب وصية قبل موته بأن الوصية على أولاده الصغار أو من لم يبلغ منهم، يعني لا يدري من هو فلان أو فلان مثلا، لأنه يكتبها في حال صحته ويجعل وصيا على أولاده القصار من بعده، وبعد موته الذي لم يبلغ يعتبر قاصرا، يقول الوصي من بعدي عليهم فلان، أخوهم فلان مثلا، أخي أو عمهم فلان أو خالهم فلان أو أي شخص من الناس وإن كان بعيدا. وإذا كتب الأب وصية، وصية الوصي على أولاده من بعده فلان فهو أحق من غيره. وإذا رفع الأمر للحاكم ثبت إلا إن كان غير صالح فحكمه حكم الأب. الأب الذي له الولاية إذا كان غير صالح فيولي الحاكم غيره، لأن الحاكم ينظر في مصالح المسلمين عموما. فأولا الأب إذا كان مثلا للطفل مال ورثه من أمه مثلا أو من أخيه من الأم مثلا أو من أحد أقاربه أو من جدة ونحوها أو أعطي مالا هبة أو صدقة، من يرعى هذا المال ويحفظه له أبوه، فإن لم يكن فوصي الأب، فإن لم يكن ثم وصيه لأنه ناتبه ولو بجار، وثم متبرع، وثم متبرع. لو أن الأب مثلا قال الوصي على أولاد فلان من الناس، وهذا مثلا جاره أو صديقه، وقال مثلا الأب له أن يأخذ من مال ابني مقابل وصايته مثلا كذا، أو هذا الذي جعل وصيا رفع أمره للحاكم وقال أنا سأتبرع لمال هذا اليتيم وأريد جعلا فيجعل له. لو جاء شخص آخر ينازعه وقال هذا الرجل الذي وصى له والد اليتيم لا يريد أن يتجر بماله إلا بجعل، ولا يكون وصيا له إلا بجعل، وأنا أخوه الأكبر أو عمه أو خاله متبرع لا أريد شيئا، فهل للحاكم أن يفسح الوصايا التي وصى بها الأب لكون الوصي يريد أجرة ويجعلها لمن لا يريد أجرة؟ لا، لأن الأب أكثر شفقة من غيره على ولده. فإذا جعل شخصا وثق فيه فلو أراد أجرة معطية ولا يعين غيره وإن كان الغير متبرعا. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم بعد الأب، ووصي من يكون الحاكم، والحاكم يعين من يراه صالحا للوصاية. وقال بعض العلماء الجد بعد الأب ووصي الأب، وبعضهم قال العصبة الأقرب أولى من الحاكم. والمذهب عندنا والمعروف به على أنه الحاكم بعد الأب ووصيه هو الذي يعين الوصية على القاصد. ومن فك عنه الحجر فسلم أعيد عليه. ومن فك عنه الحجر بلى فأعطي ماله وثبت رشده فأعطي ماله، ثم بعد ذلك ثبت سفهه بعد ذلك، فحجر عليه من يحجر عليه؟ الحاكم. من ينظر في ماله؟ الحاكم لا الأب، لأن ولاية الأب على الصغير حتى يبلغ، الذي استمر السأه فهو الوصي الولي عليه. فإذا فك الحجر عنه وثبت استغناؤه عن الوصي ثم عاد إليه السأه مرة ثانية وحكم بسأه وحجر عليه، فإن من ينظر في حاله الحاكم دون العبد، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. كذلك المجنون مثله لا ينظر في ماله إلا الحاكم إذا جن بعد البلوغ ورشد. أما إذا كان البلوغ من صغره واستمر فمن هو الأب، وإذا ثبت عقله ورشده حكم الحجر عنه. فإذا عاد إليه جنونه مرة أخرى حينئذ يكون فينظر فيه من الحاكم. ولا يتصرف لأحد وليه إلا بالأحق، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معنى ولا يتصرف وليهم ولي هؤلاء لهم إلا بالأحق، يعني بالأحسن لهم. لا يتصرف تصرفا لمصلحته أو لمصلحة غيرهم. يقول مثلا: أرفق بحال الغير فأنا أبيع عنه أو أشتري له لأنه أرفق بحال أخيه الأكبر أو أرفق بحال أمه. لا يجوز هذا، فلا يتصرف إلا بالأحق لليتيم. مثال ذلك: يترك الأب مثلا دارا يرثها عنه قاصر وبالغ، فيأتي إلى وصي اليتيم ويقول: أنا لي أولاد وأسرة وأنا بحاجة إلى البيت، فأود أن تبيع علي حق اليتيم. فهل له ذلك؟ ليس له ذلك إلا بعد النظر. إن كان البيع فيه حظ لليتيم وصلاح له بعنا البالغ، وإن كان البيع لحظ البالغ لينفرد بالدار واليتيم يؤخذ له دراهم وتوضع في الصندوق تحفظ وليس هذا من مصلحته، فلا يجوز البيع حينئذ. لا يجوز أن يتصرف الولي في مال اليتيم لحظ غيره، وإنما يجب أن يكون التصرف لحظ نفسه. يقول كثير على ذلك قوله جل وعلا وتحذيره: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا يجوز أن نتصرف في ماله لمصلحة غيره، بل يجب أن يكون التصرف لمصلحته هو. ويتجر الولي المحجور، ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، لا يجوز أن يتجر له بقسط المال. لا يقول مثلا: أنا أتجر لليتيم فأعطيه 80% من الربح وآخذ لنفسي 20%. أقول: لا يجوز هذا ولا يحق لك ذلك، وإنما تتجر مجانا أو تدفعه لمن يتجر فيه غيرك، لأنك لا يجوز أن تعقد أنت عقدا لنفسك مع اليتيم إلا إذا عقد العقد هذا يقول الولي أو الوصي نفسه يتجر ويجعل لنفسه شيئا فلا، وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. وللولي أن يعقد عقدا مع غيره، لكن لا يجوز أن يعقد مع نفسه، يعقد عقدا مع غيره. ولي اليتيم يعطي التاجر مثلا 1000 ريال ويقول هذا المال لليتيم الذي في حجري اتجر به ولك 20% من الربح ولليتيم 80% من الربح، لا بأس بذلك، لأنه أبرم عقدا مع غيره ولا يجوز له أن يبرم عقدا مع نفسه. لأن عائشة أرضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، الولي والوصي على مال اليتيم يتصرف فيما فيه مصلحة لليتيم، فإذا رأى أن من المصلحة أن يتصرف هذا التصرف يعبد عبد مضاربة فلا حرج في ذلك. وله البيع نسب والقرض برهن وإيداعه. وله البيع نسب، ولي اليتيم يجوز أن يبيع شيئا من مال اليتيم مؤجل، لأنه ربما كان ذلك في مصلحة اليتيم، فلا نقول لولي اليتيم إنك مفرط بما تبيعه ماله مؤجلا، يقول بعته مؤجلا بزيادة لمصلحة اليتيم. وكذلك له أن يقرض، إنه إذا كان عنده مال ليتيم فله أن يقرض برهن، يعني يكون قرض مضمون لا خطر فيه. وله أن يودعه عند شخص آخر، ولا نقول لما أودعته عند ذلك الشخص إنك مفرط، يقول أنا أودع مال اليتيم كما أودع مالي، فله ذلك. وشراء العقار وبناؤه لمصلحته. وشراء العقار، ولي اليتيم وصيه له شراء العقار لمصلحة اليتيم، إذا رأى أن لمصلحة اليتيم أن يشتري له بدراهمه عقارا فله ذلك، ولو اشترى له عقارا وخسر في هذا العقار فلا حرج عليه، لأنه يبحث عن المصلحة. كذلك له التعمير، إذا كان اليتيم أرضا فللولي أن يعمرها بماله، بمال اليتيم بالمصلحة. فلو ظهر أن عدم التعمير فيما بعد أولى فلا حرج على الولي، لأنه بذل جهده ويظن أن المصلحة بهذا. وشراء الأضحية لموسم وترك. كذلك ولي اليتيم يشتري له أضحية إذا كان اليتيم غنيا. اليتيم ما يدرك الأضحية، أنت عندك مال اليتيم مثلا واليتيم عندك في بيتك، فتشتري له أضحية وتذبحها عنه، لأن هذا من السنن المؤكدة وفيها مصلحة له وخير له، وإن كان لا يدرك ذلك. وتركه في المكتب بأجرة. أما إذا كان اليتيم ماله قليل وبقي فلا تشتري له أضحية، لأنها تضر بماله. وكذلك لك أن تدفع أجرة لمن يعلمه من ماله، لأن في هذا مصلحة، مصلحة له إذا احتاج إلى تعليم، واحتاج إلى دفع أجرة لتعليمه، فتدفع أجرة من ماله لمصلحته ليتعلم. لضرورة، كان يكون مضطرا لبيع أو فيه غبطة. البيع غير الشراء. الشراء إذا ثبت فيه المصلحة يشتري، لكن البيع يشترط فيه لا يجوز إلا أن يكون في حالة من حالتين، ضرورة أو غبطة. مثلا لليتيم بيت، قيمته المعتادة 10,000، فجاء من يريد شراءه 15,000 مثلا، فأنت تبيعه لأن في هذا غبطة ومصلحة له. اليتيم له بيت، له بيت يساوي 10,000، لكن أنت مضطر لبيعه من أجل الإنفاق على اليتيم أو من أجل تعمير بيت له آخر متوقف ومحتاج مضطر للنفقة، فعرضت بيته للبيع وكان المعتاد أن يساوي 10، فما نفع لك به إلا 9، فهل يجوز أن تبيعه؟ نعم يجوز، لأنك مضطر لبيعه، مضطر للنفقة له أو لتعمير بيت هو في حاجة إليه أو نحو ذلك.